الله فيهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا حوض نبيك المصطفى. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا الثاني، والله أسأل أن ينفع بها المتكلم والسامع، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. أحبتي في الله، كلنا يؤثر الظل في الدنيا، فكيف بظل الآخرة؟ كيف بظل العرش في أرض المحشر عندما نخرج من قبورنا حفاة عراة، كأجوع ما كنا قط، وكأظمأ ما كنا قط، وكأعرى ما كنا قط، ونحشر إلى أرض غير أرضنا، وتحت سماء غير سمائنا، وتدنو الشمس من الرؤوس، وتصبح بينها وبين رؤوس العباد كقدر مرود المكحلة، كقدر ميل، كقدر مرود المكحلة، لمن فسر الميل هنا بأنه مرود المكحلة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أرض مستوية، أرض المحشر مستوية، ليس فيها معلم لأحد، أرض بيضاء عفراء، يعني ليست خالصة البياض، ليس فيها حجر ولا شجر ولا بناية ولا جبل، مستوية كالمرآة، يرى أول الناس آخر الناس، ويحشر الخلق بمليارات المليارات، الوحوش تحشر، الطير تحشر، كل مخلوقات الله تحشر، الوحوش، الإنس، الجن، الشياطين، حتى الملائكة، تنزل ملائكة كل سماء إلى أرض المحشر وتصطف في صفوف، كما قال ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، صفوف تحيط بالإنس والجن والوحوش صفوف الملائكة. تقف الملائكة على أطراف أرض المحشر كما قال ربنا والملك على أرجائها، يعني أطرافها يحيطون بالخلق من كل اتجاه. ثم يجيء ربنا مجيئا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة تحمل عرش ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وربنا غني عن العرش وغني عن حملة العرش وغني عن العالمين، قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. ظل عرش ربنا لا يستظل به إلا الصالحون المرسلون النبيون الصديقون الشهداء الصالحون، هؤلاء في الظل. كيف بك يا عبد الله وكيف بك أختي في الله لو آواك الرب الغفور الودود إلى ظل عرشه، والناس من حواليك تحرقهم الشمس، يسمعون زفير النار التي أتت بها الملائكة فيخلع زفير النار القلوب من الفزع والرعب، عطش، حر، عرق يسيل مدرارا حتى أن السفن والمراكب لو سيرت في عرق الناس لصارت. الظل نعمة. أنا عايزك وعايزك أختي في الله تتخيلي لو أن الدنيا ما فيش فيها نعمة الظل، والله ما نعرف نعيش. تخيل لو ان ما فيش اي حاجة تظلك من حر الشمس في الدنيا، تبقى حياتنا جحيم. تدخل بيتك برضو الشمس تقتحم البناء، تقتحم الخرسانات ويأتيك من شعاعها وحرها حتى وانت تحت البناية، تحط شمسية مش نافعة برضو ما فيش ظل، تحط ايديك فوق الرأس ما فيش ظل. لو ما فيش نعمة الظل في الدنيا تبقى حياتنا جحيم، والله لا نعرف ننام ولا نقوم ولا نروح ولا نيجي، تبقى حياتنا جحيم. فكيف بنعمة ظل الآخرة عندما تدنو الشمس من الرؤوس؟ ده مش الشمس بيننا وبينها مئات الألوف من السنين الضوئية في الدنيا، ولو ما فيش ظل في الدنيا تبقى حياتنا جحيم، دي هتقرب تبقى فوق دماغك. تخيل نعمة ظل عرش ربنا في الآخرة، نعمة عظيمة جدا. فاللهم ربنا يا غفور يا ودود يا رحيم اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. حديث السبعة من أعظم وأجمل الأحاديث النبوية. قال الإمام الذهبي في العلو وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر. قال ابن عبد البر في التمهيد وهذا هو أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله. حديثنا حديث في ظلال العرش، سبعة يظلهم الله في ظله، أحسن حديث يقال في فضائل الأعمال، أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها، هذا كلام ابن عبد البر. طيب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة فماذا يقول؟ يقول سبعة يظلهم الله في ظله. قال ابن قيم الجوزية والعدد سبعة له خاصية وقعت قدرا وشرعا. العدد سبعة ده عدد مبارك له خاصية وقعت قدرا وشرعا، فالله عز وجل خلق السماوات سبعا، وخلق الأراضين سبعا، وخلق الإنسان في سبعة أطوار، وجعل أيام الأسبوع سبعة أيام، والطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، ورمي الجمار سبعا، وتكبيرات العيد في الركعة الأولى سبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأمر النبي وهو في مرض غسله أن يصبوا عليه من 7 قرب من الماء، وسخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال وثمانية أيام، ودعا النبي على قومه 7 كسني يوسف عليه السلام، ومثل الله عز وجل ما يضاعف به الأجر لعبده المتصدق بحبة أنبتت 7 سنابل. والملك في عهد نبي الله يوسف رأى في منامه 7 بقرات عجاف يأكلن 7 بقرات سمان، ورأى 7 سنبلات خضر وأخر يابسات برضو 7 7 7 7. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 أعظم، نسجد على 7 أعضاء. وليلة القدر عند جماهير أهل العلم هي ليلة 27 من رمضان، كما قال ابن عباس وعمر وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في سوقه وفي بيته 27 درجة، والبدن يشترك فيه في الهدي والأضاحي 7 أشخاص، والمهدي يملك الدنيا 7 سنين يملأها عدلا وخيرا بعدما ملئت ظلما وجورا، والكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد، والمقام عند البكر 7 ليالي، والعقيقة في اليوم 7، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولهن بالتراب. والنبي قال: اجتنبوا 7 الموبقات. خد بالك أنا ما قلتش كل النصوص التي ورد فيها العدد 7، شوف كم 7. قال ابن قيم الجوزية: والعدد 7 له خاصية وقعت قدرا وشرعا. طيب سؤال: النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله. سؤال: ما المقصود بقول النبي 7، رجال أم نساء؟ 7 أفراد أم 7 أصناف؟ الجواب: هم 7 أصناف، مش 7 أفراد والعملية خلصت وليس لنا فيها نصيب، لا، دول 7 أصناف. يعني إمام عادل ممكن يدخل فيها تحت ظل العرش 1,000,000 10,000,000، كل من عدل في رعيته فهو معهم، فهم 7 أصناف مش 7 أفراد. يعني هؤلاء بالملايين أو بمئات الملايين، وفضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. اللهم أدخلنا في رحمتك واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، آمين. طيب 7 رجال أم نساء؟ رجال ونساء، يراد بالسبعة الرجال والنساء، يشترك في هذه الأصناف الرجال والنساء، إلا إذا كان المراد بالإمام العادل صاحب الولاية العظمى فهذه للرجال فقط، تخرج منها النساء. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما ينفعش تبقى في واحدة ست حاكم للمسلمين، شرعا لا يجوز لا يصح، الولاية العظمى لا تكون إلا للرجال. يعني إيه؟ ما ينفعش أمير للمؤمنين يبقى امرأة؟ ما ينفعش، لا يجوز. ليه؟ لأن النبي قال كده. ليه كمان؟ لأن المرأة يعتريها من الأعذار ما لا يعتري الرجال. تخيل بقى صاحب الولاية العظمى ده هيبقى إيه؟ قائد الجيش، ويبقى الآمر الناهي في الأمة بأمر الله عز وجل. تخيل لو جه يخرج بالجيش قالوا العذر الشهري فتخلف لأنه حائض، وزمان كان الإمام يخطب الجمعة، فين الإمام؟ الإمام عنده مشكلة، عنده العذر، خارج بقيادة الجيش اللي يقود المعارك، أم لو الإمام امرأة أم جوزها قال لها علي الطلاق ما أنت خارجة، أمرها ليس في يدها، المرأة لا تفلى لا يجوز أن تلي الولاية العظمى شرعا، هذا حرام. ثم الرجل أصبر أصبر واحتماله أعظم، ويحكم في الأمور بالعقل لا بالعاطفة، والمرأة عاطفية وصبرها قليل. تقول لي استنى بس، انت تروح فين من مارجريت تاتشر ومن بلقيس؟ طب انت عديت كم واحدة؟ بلقيس ومارجريت تاتشر وزنوبيا ومش عارف، عديت لي 10 يعني؟ قدامهم مئات الملايين من الرجال قادوا وسادوا وأفلحوا، والكلام لا يقع على النادر. ثم كل واحدة من هؤلاء حكمت برجال، بلقيس كان معها رجال تشاورهم وتأخذ بآرائهم. على أي حال، المقصود بالسبعة هنا سبعة أصناف يشترك فيها الرجال والنساء، إلا إذا كان المراد بالإمام العادل صاحب الولاية العظمى، هنا تخرج المرأة من هذا الصنف. وإلا فيمكن أن تدخل المرأة في قول النبي إمام عادل، حيث تكون ذات عيال فتعدل بينهم ولا تجور ولا تظلم. كل الكلام اللي سمعته ده ليس من كيسي، بل هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ملاحظة جميلة، قال أهل العلم هذا الحديث شمل الأمة كلها من القمة وإلى القاعدة، من الذروة وإلى السفح. الحديث ده بيشمل الأمة كلها. إمام عادل، الملوك، الأمراء، الرؤساء، هذا قمة المجتمع. تحت في السفح بقى ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذا الحديث كما قال أهل العلم يشمل الأمة كلها، من القمة إلى القاعدة، من الذروة وإلى السفح. قال الإمام الزرقاني كلام حلو قوي، قال وهذه الأصناف السبعة اجتمعت في رجل واحد. من هو؟ يوسف عليه السلام. فهو إمام عادل ولا شك. سيدنا يوسف لما أصبح العزيز كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي اليوم الذي يفطر يأكل مرة واحدة. قالوا تصوم يوما وتفطر يوما، وفي اليوم الذي تفطره تأكل مرة واحدة، وأنت عزيز مصر وخزائن الأرض تحت قدميك؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجياع من أهل مصر. اللهم صلي وسلم على نبيك يوسف وعلى نبيك محمد وعلى سائر النبيين يا رب العالمين. هذه الأصناف وقعت كلها ليوسف عليه السلام، فهو إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وتحاب يوسف مع أبيه يعقوب في الله عز وجل، ودعته زليخاء لمالها وجمالها فقال إني أخاف الله، وتصدق سرا على إخوته لما قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ولا شك أن قلبه كان يتوق ويتشوق إلى مواطن العبادة، وكان شوقه إلى الله عظيم. ده في آخر حياة سيدنا يوسف طلب من ربنا أنه هو يموت بقى، خلاص أنا عايز من الدنيا، إخواتي أصلح الله بيني وبينهم، أهلي اجتمعوا معي، تزوجت بقى لي ذرية، دعوت إلى الإسلام، أسلم الملك وأسلمت الحاشية وعم الخير، خلاص أنا عايز الجنة بقى، اشتد شوقي لك يا رب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبعة يظلهم الله في ظله. ما معنى يظلهم الله في ظله؟ هل لله ظل؟ حاشاه. أولا يجب أن تعلم أن هذا ليس من باب الصفات، ليس من صفات الله الظل، لا لا، هذا قاله ابن حجر والقرطبي والقسطلاني وابن كثير والنووي ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عطية سالم ومن نحى نحو هؤلاء، وهو قول الجمهور إن شاء الله. ليس هذا من باب صفات الله، ليس من صفات الله الظل أبدا. قال ابن حجر إنما قول النبي يظلهم الله في ظله يعني في ظل عرشه، وهذه إضافة تشريف، كما أننا نقول عن الكعبة بيت الله، وعن ناقة صالح قال ربنا في القرآن فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، لإضافة التشريف. وكما قال ربنا في شأن المسيح عليه السلام كلمة الله روح من الله روح من، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف. يبقى سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل عرشه، في ظل عرشه، ليس من صفات الله الظل كما قال القرطبي والنووي والقسطلاني وابن حجر ومن المعاصرين ابن عثيمين والشيخ عطية سالم، وهذا عالم من أكابر علماء الحرم المدني مصري توفاه الله منذ زمن ليس بالبعيد. ثم هناك رواية تثبت أن المراد بقول النبي سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. هذه الرواية رواها سعيد بن منصور عن سلمان الفارسي، والحديث حسن صحيح، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه. طب ليه قال في ظله طالما المراد في ظل عرشه؟ قال أهل العلم لأن ظل عرش الله تعالى لله وليس لأحد غيره، لا يملكه أحد إلا الله، لا يملك أحد أن يظل أحدا يوم القيامة في ظل عرش الله إلا الله، لا يملك الظل يوم القيامة إلا الله. سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل عرشه. قال الشيخ ابن عثيمين وهذه مسألة وقع فيها كثير من الجهال حيث توهموا أن هذا هو ظل ربنا نفسه، والله ليس له ظل، وهذه ليست من صفات الله، إنما المراد أنه يظلهم في ظل عرشه جل جلاله. يبقى سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل إيه؟ في ظل عرشه. لربنا قال في ظله ما دام هو ظل العرش، لأنه لا يملك هذا الظل في الآخرة إلا الله عز وجل، وما فيش أصلا أي ظل في الآخرة غير ظل العرش، حيث لا جبال لا بناء لا شجر لا حجر، لا يوجد أي ظل في الآخرة إلا ظل عرش ملك الملوك سبحانه. قال الشيخ عطية سالم رحمه الله وطيب ثراه وحقيقة الإضلال بالعرش لا نستطيع بعقولنا القاصرة أن نكيفها كتكييفنا لظل الدنيا، حيث أن الشمس بالنسبة للعرش لا تذكر. إيه الشمس بالنسبة لعرش ربنا؟ ده الشمس بالنسبة لعرش ربنا ما تسويش حبة رمل في صحراء. يبقى في ظل للعرش؟ أيوة. وصفه إزاي؟ تكييفه إزاي؟ الله أعلى، بس في ظل حقيقة لا مجازا. نعم، عرش ربنا قد إيه؟ ظل عرش ربنا قد إيه؟ الظل بتاع العرش كم كيلو؟ كم ميل؟ كم متر؟ لا، ده أنت عقلك لا يحيط بهذا. إذا أردت أن تعرف عظمة الظل فاعرف عظمة عرش رب العالمين. صحيح. طب هو عرش ربنا شكله ايه؟ وصفه ايه؟ لونه ايه؟ طوله قد ايه؟ وزنه قد ايه؟ مساحته كام؟ الله اعلم، الله اعلم. اسمع الى ما قاله الامام الذهبي في كتاب العلو، قال في الجنة قطعا، في الجنة قطعا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما الظن بعرش رب العالمين الذي اتخذه الرب العلي القدير لنفسه؟ ما الظن بارتفاعه وبسعته وبقوائمه وبماهيته وبحملته وبالملائكة الحافة حول العرش وبحسنه وبرونقه وببهائه وبجلاله؟ ده النبي علمنا نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه. هو حد يعرف زنة العرش إلا ربنا؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ده عرش ربنا سماه عرش عظيم في القرآن، وصفه بأنه عرش كريم. والنبي علمنا نقول في أذكار الصباح والمساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تخيل ربنا العظيم قال لنا عرشي عظيم. رب عظيم يصف شيئا من مخلوقاته بأنه عظيم، هل ممكن نتصوره؟ تتصوره ازاي؟ العرش من أمور الغيب، ولا سبيل لمعرفة الغيبيات إلا بنص من الوحي، القرآن أو السنة. ده غيب. بعض الناس أنكروا وجود العرش، قال لك ما فيش حاجة اسمها عرش ربنا. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، قال لك ما فيش حاجة اسمها عرش. وهذا غباء وحموقة. ليه ما فيش حاجة اسمها عرش؟ قال لك وإحنا شفناه، هو فين؟ وهل كل ما لا يرى ينكر؟ وهل كل ما لا يرى ينكر؟ هل رأيتم الروح؟ تلاقي واحد قاعد جنبك كده بيضحك ويكركر في مقتبل العمر في شرخ الشباب، ومرة واحدة يقع ميتا. هلا معيش أصلا، شباب فتي قوي، إيه اللي حصل؟ يقول لك لقد خرج السر الإلهي، روحه طلعت. حد شاف الروح؟ طب حد بينكر وجود الروح؟ كل البشر يوقنون بوجود الروح. ما أنا هو بتحرك وأقوم وأتكلم وأرى وأسمع، وجسمي زي ما هو سليم، مت خرجت روحي. الكل يوقن بوجود الروح مع أن ما فيش أي حد شافه. ليس كل ما لا يرى ينكر. حد يوصف للروح طولها قد ايه؟ عرضها كم كيلو؟ لونها عامل ايه؟ حد عنده جواب؟ ولا النبي محمد عنده جواب. قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لو انا القيت القلم ده الى اعلى هينزل لاسفل، رميته كده هينزل لتحت، ليه ما طلعش لفوق؟ يقول لك الجاذبية الأرضية، الجاذبية الأرضية شدت الألم لتحت. حد فيكم شاف الحاجة جاذبية؟ لونها ايه بالله عليكم؟ بيضة ولا سودة؟ حلوة ولا وحشة؟ كم كيلو؟ حد عنده جواب؟ لا، بس الكل بيؤمن ان في ما يسمى بالجاذبية. ليس كل ما لا يرى ينكر. إذن لو وضعت إصبعك على زر المصباح الكهربائي ونزلت كده السكينة لتحت، الشقة تبقى عتمة. إيه اللي حصل؟ انقطع التيار الكهربائي. شوية رفعت الزر الدنيا نورت. إيه اللي حصل؟ عاد التيار الكهربائي. شفت التيار؟ شفته وهو بيجري في السلك؟ اوصف لي شكله إيه؟ معرفش. إذن ليس كل ما لا يرى ينكر. في أمثلة كثيرة جدا جدا. فالعرش من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا سبيل إلى معرفتها إلا بقرآن أو بسنة. العرش من الأمور الغيبية. هل لرب العالمين عرش؟ نعم. هناك من أنكر العرش وأول آيات العرش بأن معناها الملك السلطان. من الذي قال هذا؟ أكثر المعتزلة وأكثر الأشاعرة وفريق من الخوارج، وأقوالهم من أبطل الباطل. فإن القرآن يردها وإن السنة تردها. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. هل يمكن أن يقال معنى الآية وكان ملكه على الماء؟ له عرش حقيقة، حقيقة لا مجازا. وفي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، ماسك في قائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبله أم جوزي بصعقة الطور. النبي يقول لك سيدنا موسى لما أقوم من قبري الآن ماسك في قائمة من قوائم عرش ربنا. هل ممكن يؤول العرش هنا بأن السلطان ملك ربنا؟ هو الملك له قوائم؟ سبحان الله العظيم. قال تعالى الذين يحملون العرش. ازاي تأول لي دي على ان ده معناه الملك؟ يحملون الملك عرش لربنا عرش حقيقة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. محال انك تفسر الآيات والأحاديث دي ان العرش يعني السلطان يعني الملك. لربنا عرش حقيقة خلقه الله عز وجل بيديه الكريمتين. ناخذ هذا الاتصال اولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك وفيك بارك وفي البرنامج بتاع حضرتك. الله يرضى عليك ربنا يجعلك في ظله. الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان جزاهم الله عنا خيرا. ينفع بس اسال سؤال؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي في قناه اسمها قناه طيور الجنه فهي كلها موسيقى بس العيال اللي فيها صغيرين. فهل يجوز نسمعها ولا ما يجوزش؟ طب هجاوب عليك. أنا أعرف قناة طيور الجنة مع الأسف فيها موسيقى وهذه المزيكا والموسيقى دي حرام. فأنا أناشد القائمين على هذه القناة إن هم يلغوا الموسيقى. ما تعمل الأناشيد من غير موسيقى يا عبد الله؟ أنا أناشد الأخ القائم عليها يعني أنا أتذكر اسمه مقداد أو حاجة يعني كده فأقول له يا أستاذ ربنا وضع للقناة دي القبول. الموسيقى حرام يا عبد الله، حرام يا عبد الله، إلغيها يا أخي، طهر القناة من هذا الأذى. بارك الله لك وفيك وعليك، لكن بهذه الصورة ما ينفعش نشاهدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سلام وحضرتك بأطيب حال يا رب. وحضرتك طيبة. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. اللهم أمين. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ تفضلي يا فندم. يعني شيخ مصعد كنت عايزة أقول لحضرتك يعني إزاي أنا يعني أحمي نفسي من الفتن والشهوات رغم أن أنا لوحدي. يعني عايزة أقول لحضرتك أن أنا لوحدي ما فيش صحبة صالحة يعني نعين بعض على طاعة الله ورغم ذلك كده كمان جوايا صراعات وبجاهد مع نفسي عشان أنا رايدة رضاء ربنا عليا وجنته. فده أول سؤال. تاني سؤال عايز اعرف من هي السيده التي كانت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها؟ عايزه اسم السيده. حاضر شكرا. بارك الله فيك. اما المراه التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فهي خوله رضي الله عنها، زوجه اوس بن الصامت رضي الله عنه. واما الفتن والشهوات فاول علاج الدعاء، وكان من أكثر دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قراءة سير الصالحين الأنبياء الصحابة التابعين هذا ولا شك يحملنا على تتبع أثرهم. ثم معرفة حقيقة الشهوة، إذا عرف الإنسان حقيقة الشهوة زهد فيها. الدنيا شهواتها تنصرم سريعا وشهواتها في الحقيقة لا تقلو من معايب ومن نقائص. وعليك بصحبة الخير وبقراءة القرآن والإكثار من الذكر. أسأل الله أن يثبتك على الحق والمشاهدين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. وحضرتك بخير. أسأل الله أن يجمعك مع من أحببتهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. أريد أن أسألك سؤالا. تفضلي. جاء في الحديث يقول الله عز وجل المتحابون في ظلهم في عرشي. نعم. ظلهم تحت عرشي يغبطهم بمكانهم. نعم. النبيون والصديقون. نعم. والشهداء. ما معنى يغبطهم بمكارهم؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. سؤال آخر. صال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. كلمني من التليفون يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الله يطول عمرك يا شيخ. على طاعته وإياه. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. أنا بس بسلم عليك بس باك تزعيني طال عمرك. سلمك الله من كل سوء وجمعنا وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأورادنا وكل المشاهدين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. وقت التلفزيون. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير حال. بقول لحضرتك كيفية سؤال كيفية ازاي يعني الست الحائض المرأة الحائض يعني عبادتها ازاي يعني؟ حاضر. شكرا. سؤال جميل. العفو. اخت حاضت في رمضان حرمت من الصيام حرمت من الصلاة حرمت من القيام ماذا تصنع؟ هناك عبادات اخرى كثيرة جدا يا اخت الكريم، منها لك ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب اللي انت حفظاه دون ان تمس المصحف، عن ظهر قلب رددي الصور اللي انت حفظاه، ودي بركة حفظ القرآن او بعض صور القرآن حتى، فممكن تقرأ القرآن من اللي انت حفظاه وتكرري لك بكل حرف أيضا 10 حسنات. لك أن تقرأي في كتب العلم الفقه والتفسير وكذا وكذا، هذه عبادة. لك أيضا أن تتابعي هذه الحلقات، هذه عبادة. لك أن تذكر الله عز وجل، فالذكر جائز للحائض، وذكر الله رتب الله عليه من الثواب ما لا يتصور. لك أيضا أنك تفطري صائم، هذا أيضا عبادة. تطعمي مسكين، تصل الرحم، عبادات طاعات الله واسعة، وأعمال البر أكثر من أن تحصى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عبادي الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. تفضلي. شيخي الله يعطيك العافية ويجازيك الخير يا رب. حياك الله. والله ما يصدق أنه يعني عم بتصل، أنا عم بحكي معك من الشام. حيا الله أهل الشام. الله يسلمك يا شيخي طول عمرك. الشام تعنينا بها دمشق. إيه نعم. حياكم الله. أنا أصلي مصرية يا شيخ بس عايشة بسوريا. حيا الله المصريين. الله يخليك. تفضل. يا شيخ بعد إذنك بدي أسألك سؤال. خير. يا شيخ اللهم صل على النبي. زوجي اختلف هو وأخوه في موضوع. نعم. وحلف يمين إنه ما يأخذ من عنده يعني غرض معين. فحلف هو قال علي الطلاق. إني ما هأخذ هالغرض هذا. نعم. فهو يعني أخذه، اضطر إنه يأخذه. اضطر إنه يأخذه. فما يعني أنا خايف يا شيخ أن يكون وعي علي اليمين. أختي في الله، هل نعم. زوجك يجلس بجوارك؟ والله جوزي أنا عم حاول اتصال وهي أم هو راح يعني. طيب. نزل يعني في مكان بعيد. اسمع الجواب، اسمع الجواب. بارك الله فيك. رجل حلف بالطلاق أن يسأل لا يفعل شيئا وفعله. إن قال علي الطلاق ولم يقصد بها طلاقا بل قصد بها توكيد الكلام، فإذا وقع المحظور عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز فعليه بالصيام 3 أيام متتابعة أو متقطعة ولا يحسب طلاقا. والله أعلى وأعلم. نستأنف شباب ولا اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أقول السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. تمام. حياك الله. تفضل. انقطع. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ. فضلي. كان في سألنا برضو على قراءة القرآن للمرأة الحائض، وفي بعض العلماء أجازوا إنه ممكن بس بالقفاز. طب اسمع الجواب. يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف للضرورة، وعلى شرط أن تمسك كتاب الله عز وجل بحائل، ضرورة يعني طالبة هتمتحن في القرآن وما شابه هذا. فعند الضرورة يجوز لها أن تقرأ من المصحف وتمسك دحائل. هل المرأة بتقرأ وردها في رمضان وحاضت، هل هذه ضرورة تجعلها تمسك المصحف بحائل؟ فيما أعلم ليست بضرورة، والله أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. لو سمحت ممكن أسأل سؤالين؟ اتفضلي يا فندم. أول سؤال، في آية في سورة الكهف بتقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. هل ممكن الواحدة تكون منتصبة وبتصلي الوقت بوقت وكل حاجة ويكون هي يعني فاكرة نفسها صح وهي ممكن تكون عكس كده؟ ممكن. وهي مش عارفة؟ ممكن. وسؤال تاني لو سمحت. طبعا. سؤال تاني، لما بخرج يعني في الشارع وبشوف أخوات يعني مش ملتزمات مش لابسين حجاب وكده، يعني ساعات ربنا بيسهل وبقول لهم حرام وكده، وساعات بشوف ما بقدرش أتكلم، هل لو أنا ما قلت لهمش يبقى حرام عليا؟ لما ما بتقدريش تتكلمي بتبقي راضية بحالهن ولا كارهة وزعلانة؟ لا مش راضية وبدعي لهم بقول ربنا يهديهم، بس ببقى حاسة بالذنب. جميل. إذا استطعتي أن تنصحي لأخواتك برفق ولين وبحب فافعلي وأنت مأجورة، فإن عجزتي وقلبك غير راضي بمعصيتهن لله فأنت على خير إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخي مسعد. نعم. إنما تكلمت لأرجو منك أن تدعو لي الله عز وجل أن يجعلني مما يظلهم تحت ظله يوم لا ظل في ظله. أسأل الله لك الخيرات والرشاد وأن يجعلك من عباده المخلصين. آمين. وأن يسمعك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسقيك من يده شربة هنيئة. آمين. لا تضمأ بعدها أبدا. أستحيفك بالله أن تدعو لي في سجودك، والله إني في حاجة أن يرضى الله عني ويذيق قلبي برد حبه وجزيت خير. أفعل إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنت وكل المشاهدين، اللهم أمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير حال. كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير. والله أمي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أتوسل لك يا شيخ مسعد إنك تدعي لي ربنا. بلاش أتوسل، دي الأصل إنك تدعو لنفسك. تدعي ان ربنا يهديك ويتوب عليك من معصيه التدخين. ربنا يتوب علي وعليك من كل معصيه. والله يحفظكم في الله. وسلامي للشيخ محمد حسان. وصلوا ان شاء الله. شكرا. ربنا يتوب علي وعليك. اسال الله ان يهبنا جميعا توبه نصوحه حتى نتوب. امين. اللهم اسبل علينا سترك الجميل. امين يا رب. اللهم لا تفضحنا على رؤوس خلقك لا في الدنيا ولا في الاخره. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وطلوا التليفون يا شباب. عليكم السلام ورحمه الله. الو. اتفضلي يا فندم، انت على الهوا. انا سامعك، اتفضلي. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طب نستأنف بقى وما ندخلش اتصالات عشان نخلص. اقول ان عرش الله عز وجل عظيم عظيم، لا يمكن ان يخطر على قلبك وصفه مهما تصورت، فهو أعظم وأبهى وأجمل جل جلاله الذي خلقه. عرش ربنا أول مخلوق خلقه الله، وهذا هو قول الجمهور، قاله ابن حجر وابن كثير وابن تيمية وابن قيم، وقاله أبو جعفر شارح الطحاوية. والدليل أول مخلوق عرش ربنا، ما الدليل؟ روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. عرش ربنا خلقه الله بيده. هو ربنا خلق 4 حاجات فقط بإيديه لكرامتها عليه. أخرج الترمذي والدارمي والحديث إسناده جيد. قال مجاهد قال ابن عمر: خلق الله 4 أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق: كونوا فكانوا. العرش من ياقوتة حمراء كما قال التابعي الجليل إسماعيل بن خالد هذا قال أخبرت أن العرش من ياقوتة حمراء. قال الذهبي وهذا القول ثابت عن هذا التابعي الجليل. وقال قتادة إن العرش ياقوتة حمراء. عرش ربنا قد إيه؟ عظيم جدا. قد إيه يعني؟ ما أقدرش أقول لك، أنا بس سأقرب لك من خلال كلام النبي. اسمع، أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض. عارف معنى الآية إيه؟ يعني الكرسي وسع السبع سماوات والسبع أراضين، يعني أعظم من دول ودول. ومن أهل العلم من قال هم في جوفه، الكرسي أكبر من السبع سماوات والسبع أراضين. ثم قال ابن عباس والكرسي موضع القدم، والكرسي موضع القدمين، أما العرش فلا يقدر أحد قدره. عرش ربنا قد إيه؟ اسمع، أخرج محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش وابن جرير في تفسيره، والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. شايف الخاتم ده؟ شايف الخاتم الصغير ده؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش ربنا، بالنسبة للكرسي مش للعرش، زي خاتم مرمي في صحراء. طب الخاتم هل له ذكر بالنسبة للصحراء؟ لو أنا راكب طيارة وفتحت الشباك لو أمكن وخلعت الخاتم ورامته في الصحراء ونزلت أدور عليه، هل ليس له ذكر؟ السبع سماوات السبع أراضين بالنسبة لعرش ربنا، بالنسبة للكرسي مش للعرش، زي خاتم مرمي في صحراء. اسمع النبي قال إيه بعد كده؟ قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني السبع سماوات والسبع أراضين اللي هم بالنسبة للكرسي زي خاتم مرمي في صحراء، دول على بعض بالنسبة للعرش زي خاتم مرمي في صحراء، ليس لهم ذكر. يبقى عرش ربنا قد إيه؟ حاجة عظيمة جدا. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كخفقان الطير 700 عام. ده واحد بس من الملائكة اللي شايل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال بعض أهل العلم 8 ملائكة بس. شوف الملك قد إيه، الملك الواحد رجلاه في 7 أرض والعرش فوق، العرش فوق ماء فوق السماء والعرش على قرنه ما بين شحمة أذنه وكتفه خفقان الطير 700 عام. وقال بعض أهل العلم اللي بتحمل العرش مش 8 ملائكة، دول 8 صفوف من الملائكة. شوف كل ملك بقى قد ايه، وما نعرفش كل صف فيه كم 100 مليون ملك، والله اعلم. واخرج الدارمي وابن خزيمة وابن قيم في الصواعق المرسلة والحديث اسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، انا عايزك بس عايزك تغمض عينك كده وتحاول تتصور الكلام ده. اسمع، قال انما بين السماء والارض مسيرة 500 عام. هتأسرع دابة لم يخترعها البشر بعد 500 سنة، وما نعرفش سنين من بتوعنا ولا السنين الضوئية، ما نعرفش. إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وتضد كل سماء يعني غلظ سمك كل سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء، ماء فوق السماء، 500 عام، والعرش فوق الماء. وقرأ وكان عرشه على الماء ثم قال والله تبارك وتعالى فوق العرش لا تخفى عليه أعمالكم. الله أكبر، وهو معكم أينما كنتم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله جل جلال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بل يسمع ما هو أدنى من ذلك تبارك سمع ربنا سبحان الله العظيم. ومما يدلل على عظمة العرش ما أخرجه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عند غروب الشمس يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن في الخروج. ألا يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها اخرجي من حيث غربتي. الله أكبر الله أكبر. الشمس أكبر من الأرض 50 مليون مرة تسجد تحت العرش لا ذكر لها بالنسبة لعظمة العرش. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله يعني الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. سقف الجنة يا أخوانا السقف بتاعها عرش ربنا. طب هي الجنة قد إيه؟ ده الجنة عرضها بس عرضها السماوات والأرض ومعلوم أن العرض أقل من الطول. عرض الجنة بس قد 7 سماوات والسبع أراضين فكيف طولها؟ لا يعلمه إلا الله. سقف الجنة العرش. حد يتخيل بقى العرش بتاع ربنا عظيم قد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. الله أكبر. كم يكون عرش ربنا؟ كم تكون عظمته؟ روى الترمذي وابن أبي عاصم والحديث صححه الألباني في مختصر العلو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وهل ربنا يحتاج إلى كتاب؟ أبدا. وعشان كده فرعون لما قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب. وخشي موسى أن يتوهم فرعون أن الله يحتاج إلى كتاب فأتم الكلام وقال لا يضل ربي ولا ينسى. مش محتاج له أصلا مش محتاج له. لكن الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب العلم ربنا يعلم كل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ثم كتب هذا عنده في كتاب الكتابة في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع خلق أفعال العباد جل جلال الله سبحانه وتعالى. الرحم لما خلقها الله تعلقت بعرش الرحمن وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال ربنا لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار لما مات والحديث رواه مسلم قال جابر فلما وضعت جنازة سعد بين أيدينا اسمع دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. عرش ربنا اهتز لموت سعد. أيوة العرش مخلوق من مخلوقات الله يفعل ما يأمره الله به. وقال بعض أهل العلم اهتز فرحا وشوقا لقدوم روح سعد. الله أكبر. شفت عرش ربنا قد إيه. والرحمن على العرش استوى. واحد يقول لي من مالك الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ واحد ما حطش بنفسه، ده احنا مش عارفين سر الروح، ده احنا فينا الغاز وطلاسم لسه مش عارفين نعرف لها حل. انا مش قادر احيط بنفسي، احيط بربي. لا سبيل الا بنص في القرآن او السنة. الرحمن على العرش استوى. استوى ايوة، كيف استوى؟ بيسأل الإمام مالك كيف استوى. فأطلق مالك برأسه للأرض وعلته الرحضاء، عرق بينقط كده، ورفع رأسه وقال وهو متغيظ: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوه. راحوا شايلينه ورمينه برا الجامع. العبارة دي فهم البعض بيختصرها بيقولها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اللي أنا قلته هو نص كلام الإمام مالك رحمه الله. شفت عرش ربنا قد إيه، وشفت ملك ربنا واسع قد إيه. إياك فاكر إن ملك ربنا منحصر في شمس وقمر ونجوم وسبع سماوات وسبع أراضين، تبقى واهم. ملك ربنا أوسع من كده بكتير. مش انت لما بتقول سمع الله لمن حمده، النبي علمك تقول، قول معايا: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ماشي، وملء الارض ماشي، وملء ما بينهما جميل، وملء ما شئت من شيء بعد. في لسه الكون اوسع من كده، ملكوت ربنا اوسع من كده. شفت عرش ربنا قد ايه، شفت كون ربنا واسع قد ايه، انت بقى قد ايه؟ اعرف حجمك. ده انت ما تسويش ايها المتغطرس المنتفش المنتفخ في ملكوت الله ذرة، حبة رمل، قطرة مطر، ورقة شجر، ولا تساوي. ده انت ضعيف وضئيل وهزيل وصغير وحقير. فكيف تبارز ربك بالذنوب؟ كيف تحارب ربك بالمعاصي؟ كيف تنتفش وتنتفخ؟ على ايه يا اخي؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت ضعيف خالص، نطفة، ماء مهين، قبض التراب، خرجت من مجرى البول مرتين، تنتنك عرقة، تقلقك برقة، تقتلك شرقة. اعرف حجمك. إذا عرفت عظمة خلق الله، عرش ربنا العظيم ده سيظل فيه في الآخرة أصناف. اللهم اجعلنا منهم. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا في ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل، يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل، نعمل لله فيهدينا. أهل التوحيد لنا أهل، وصحيح السنة يكفينا. في ظل العرش لنا أمل، يحشرنا الله وينجينا.